السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله لنا في علمكم، هل يوجد لصحيح البخاري مخطوطة بخطه؟ وكذا مسلم، هل توجد يعني مخطوطة بخط مؤلفها اللي هو مسلم رحمه الله سبحانه وتعالى؟ وهل شهرة الكتاب تغنينا عن ذلك؟ بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. ورحمة الله وبركاته. هل يوجد لمسلم البخاري الصحيحين بخطه؟ ما لا، لكن يوجد نسخ قديمة وعتيقة وقطع، قطع قديمة، بعض القطع يعني موجودة نحو 400. أما نسخ بخطهما فلا. أما إثبات صحة الكتابين فهذا أمر متواتر وأجمعت عليه الأمة، والله تعالى أعلم.